البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات الله القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيبي